باب السلام. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة بقوله باب السلام. اشتملت هذه الترجمة على نوع من أنواع البيوع التي شرعها الله عز وجل وهو بيع السلم. وقد شرع الله عز وجل بيع السلم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحلف بالله أن آية الدين في آخر سورة البقرة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أنها تدل على حل بيع السلم. وكان يقول: أشهد أن الله أحل السلم، ثم يقرأ هذه الآية الكريمة. وكذلك أيضا دل على مشروعية بيع السلم عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى نص على حل البيع وجوازه، والسلم داخل في هذا العموم لأنه نوع من أنواع البيع. وكذلك دخل السلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقوله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يدل على حل بيع السلم لأنه تجارة من التجارات تنعقد بتراض الطرفين، فدل هذا على إباحة هذا النوع من البيع. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رخص في السلم. وأجمع العلماء رحمهم الله على حل السلم وجوازه، ومن هنا اجتمع دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعية السلم. والسلم في الأصل في أصل لغة العرب يقال: أسلم الشيء إذا أعطاه. ومنه قولهم: أسلمت الثوب إلى الخياط إذا أعطيته إياه. والمراد ببيع السلم بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بيع موصوف في الذمة، وذلك أن المسلم فيه يكون موصوفا في الذمة. يقول له: هذه 1000 ريال في 10 آصع من التمر، ويحدد نوع التمر إلى أول رمضان أو إلى شهر شوال، إلى بداية شهر شوال. فإذا أعطاه 1000 فقد أسلم وأسلف. أسلم لأنه أعطى، فسمي بيع السلم لأنه يسلم فيه المشتري للبائع الثمن بمجلس العقد. والمبيع وهو المسلم فيه يكون مؤجلا، فهذا معنى قولهم في التعريف موصوف في الذمة، وذلك في قوله 10 آصع من تمر السكري أو العجوة أو البرحي، فهذا موصوف في الذمة ليس ببيع عين. لأن البيع كما تقدم معنا في مقدمات البيوع إما أن يقع على معين وإما أن يقع على موصوف في الذمة، فبيع السلم بيع موصوف في الذمة. ومن هنا لا يدخل في السلم بيع العين. والسبب في هذا أن بيع العين يفوت العقد بفواته، ومن هنا لا نضمن بقاء العين إلى المدة المتفق عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وقولهم بثمن مقبوض في مجلس العقد، بعضهم يقول بعوض وهذا أدق، وبعضهم يقول بثمن وهذا من حيث الغالب، لكن الأصل أن يقال بعوض مقبوض في مجلس العقد. العوض يشمل الثمن والمثمن. ومن هنا صح في قول طائفة من العلماء السلم في الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فعدوا هذا من السلم في الحيوان على القول بجوازه. فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم حيوانا بحيوان، وهذا مثمن بمثمن، فدل على أن قولهم طبعا عند من يقول بالعموم لا يشمل هذا التعريف، فيكون فيه قصور حينما يقولون بثمن، لكن يقال بعوض وهذا أدق. فبيع السلم في الحقيقة مستثنى من الأصل لأن فيه غررا، والأصل يقتضي عدم الجواز لأنه بيع معدوم. ومن هنا قال العلماء إن بيع السلم رخصة، ومن هنا قال ورخص في السلم كما جاء في الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل ورخص في السلم دل على أنه خارج عن الأصل مستثنى. وهذا الباب باب بيع السلم ذكره المصنف بعد أبواب البيع الأصلية، لأن عادة العلماء رحمهم الله أن يذكروا البيوع الخاصة بعد البيوع العامة، لأن البيوع العامة والقواعد العامة في البيع أصول ينبني عليها غيرها. فإذا قلت باب السلم فمعنى ذلك أن جميع أحكام البيع في الأصل ينبغي توفرها في السلم، ثم للسلم شروط خاصة تبنى على تلك الشروط العامة. ومن هنا كان من عادة العلماء أن يؤخروا أبواب السلم، باب السلم وباب الخيار وباب المرابحة كلها بعد أبواب البيع العامة حتى يبنوا الخاصة على العام. يقول رحمه الله باب السلم، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل بيع السلم وأحكامه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزر معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث الشريف الذي يرويه حبر الأمة وترجمان القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ فيه هذه السنة المباركة رضي الله عنه وأرضاه. أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل بيع السلم في المدينة، وهذا من التشريع المدني، والتشريع المدني يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يأتي إقرارا لما كان عليه أهل الجاهلية في جاهليتهم مما يتفق مع الشرع ولا يخالفه كمحاسن العادات ونحوها والمعاملات المتفقة مع أصول الشريعة، وتارة يأتي بالإنكار، وإذا جاء بالإنكار إما أن ينكر الشيء جملة وتفصيلا فيمنعه ويحرمه، كما في عقود الأنكحة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في الجاهلية فأبطلها كنكاح الشغار ونكاح المتعة. وتارة يثبت بعضه ويحرم بعض، كما في البيوع أحل بعضها وحرم بعضها. وقوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، المدينة إذا أطلقت فهي طيبة الطيبة، مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار التي اختارها الله عز وجل لنصرة دينه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اسمها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم أنه إذا أطلقت المدينة فالمراد بها هذه المدينة تشريفا لها وتكريما. وأسماؤها المأثورة المدينة وطيبة، من أسمائها المأثورة المدينة وطيبة، وإضافة قيد المنورة لا بأس به، وأدركنا أهل العلم وجهابذة العلماء لا ينكرونه، لأن الله عز وجل نورها بالإسلام، وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إليها، والإيمان نور، فهي منورة بالإيمان، فلا بأس في إطلاق هذا الاسم عليها. وإطلاق النبوية بدل النور، لا فرق بين النبوة والنور، فالنبوة نفسها نور، إلا أن بعض مشائخنا كان يكره ذلك وكان يقول إن المدينة النبوية مما كان اليهود يسمون به المدينة، فيقول المدينة النبوية، ولذلك الأفضل والأكمل أن يطلق لها الاسم ويقال المدينة ويكتفى عند هذا الحد، وإذا قيل المنورة فلا إنكار. وأما بالنسبة لقوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي أتاها بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وفائدة تنصيص ذكر الصحابي لوقت الحديث مهم جدا، مهم ذكر الصحابي لتاريخ الحديث ووقت الحديث مهم جدا يستفاد منه في أحكام النسخ. وقوله وهم يسبفون في الثمار السنة والسنتين، أي يتعاملون بالسلف والسلم، والسلف لغة أهل المشرق والسلم لغة أهل الحجاز. وهم يسلفون في الثمار يقال أسلف إذا أقرب، والسلف القرض، وسمي هذا العقد عقد سلم سلف، لأنك إذا أردت أن تشتري التمر مثلا وأعطيت الثمن معجلا، فإنك حينما تعطي البائع الثمن كأنك جعلت هذا الثمن كأنه قرض في مقابل ما اتفق عليه وهو الموصوف في الذمة، ففي ذمته لك 100 صاع من التمر، فأصبح مدينا وأصبحت مسلفا له بالثمن معطيا إياه في مقابل ذلك الدين الذي في ذمته. وقوله السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف، قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف يدل على مشروعية السلف ومشروعية السلم، وهذا كما قدمنا النصوص دالة عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع أهل العلم رحمهم الله. وقوله فليسلف يعني فليعطي، فدل على أن بيع السلم يجب فيه تقديم العوض في مجلس العقد، وأنه لا يجوز تأخير العوض عن مجلس العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف، وقوله فليسلف يعني فليعطي. فإذا قلنا إن معنى فليسلف فليعطي كما فسره بذلك بعض أئمة السلف رحمهم الله وهو تفسير صحيح، فمعناه أنه يعجل الثمن ويعجل قيمة الموصوف في الذمة، ومن هنا لا يجوز تأخير الثمن عن مجلس العقد، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله. ورخص الإمام مالك رحمه الله في تأخير الثمن اليوم واليومين إلى 3، وتسامح في ذلك، والجمهور على ظاهر الحديث ومذهبهم أرجح وأقوى لأنه ألصق بالنص. وقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف يدل على تعجيل رأس المال، وبناء على ذلك لو أن طرفين اتفقا على السلم ولم يدفع المشتري الثمن في المجلس، مثلا قال لك بعني 100 صاع من تمر العجوة إلى أول رمضان 10,000 ريال، قلت له قبلت ولم يعطك 10,000 في المجلس، هذه الصورة، أو أعطاك بعض 10 ولم يعطك بعضها، هذه الصورة. فإذا لم يعطك المبلغ بطل السلم ولم يصح، لأنه صار من بيع الدين بالدين، وبالإجماع لا يصح بيع الدين بالدين، إلا أن استثناء المالكية لليوم واليومين والثلاثة هذا من باب الاستحسان وخففوا فيه، لكن قلنا أنه استثناء بدون أصل. فإذا ثبت هذا فالنص يدل على وجوب تعجيل الثمن والعوض في مجلس العقد لظاهر قولي من أسلف فليسلف، فمعناه أنه إذا وقع عقد السلم لابد أن يعجل الثمن. الصورة الثانية لو أعطى من 10,000 5,000 وقال له 5,000 الثانية أعطيكها بعد أسبوع أو بعد شهر، بطل في المعجل وصح في المعجل على أحد القولين عند العلماء، وقيل يبطل السلم ولا تفرق الصفقة. توضيح ذلك أننا إذا قلنا باشتراط تقديم الثمن أو العوض وأخر بعض الثمن ولو قليلا بطل عند بعض العلماء العقد كله، لأن العقد لا يتجزأ، الصفقة عندهم لا تتجزأ، فالصفقة وقعت على 100 صاع كاملة، على الثمن كاملا والمثمن كاملا، فلا تتجزأ. فيقولون تبطل. القول الثاني يقول تبطل في المؤجل اللي هو 5000 النصف، وتصح في المؤجل 5000 المدفوعة. هذا القول طبعا يقول تصحيح العقود ما أمكن، والإعمال أولى من الإهمال. ما دام أن العقد يمكننا أن نصححه، صح في الجزء المعجل وبطل في الجزء المؤجل. والقول الأول أشبه بالأصل، والقول الثاني أشبه بسماحة الشريعة ويسر الشريعة وإعمال العقود. لا شك يعني العمل على بقاء العقد كله أو جزءه أولى من إلغائه كله. إذا ثبت هذا فلا بد من تعجيل الثمن والعوض في مجلس العقد. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف، يدل على أن المبيع موصوف في الذمة وأنه ليس بمعين، ومن هنا لا يصح أن يقول له أسلفتك هذه 10000 في هذا الصاع من التمر تدفعه لي بعد شهر أو شهرين أو 3، لأنه ربما تلف هذا الصاع، ولأن عقد السلم على موصوف في الذمة، وقد قال عليه السلام من أسلف، وليس في المعينات، لأن المعين تفوت الصفقة بفواته كما قررنا في أول مقدمات كتاب البيوع. وقوله عليه الصلاة والسلام هذان شرطان من شروط صحة السلم، أن يكون في موصوف في الذمة وليس على معين، خلافا لبعض أصحاب الشافعي الذين أجازوا السلم في المعين. ثانيا أن يعجل رأس المال في العقد ولا يؤخره في مجلس العقد ولا يؤخره عنه، أو تقول أن يكون رأس المال مقبوضا في مجلس العقد. الشرط الثالث قوله عليه الصلاة والسلام فليسرف في كيل، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، تلف الثمن بهذه الصفات، ينضبط بالصفات، أن يكون مكيلا أو موزونا، يمكن ضبطه بالكيل إن كان من المكيلات، أو وزن إن كان من الموزونات، أو العدد إن كان من المعدودات، على القول بحل السلم في المعدودات. فإن كان المبيع أو المسلم فيه لا ينضبط، مثل الجواهر من الياقوت والألماس والزبرجد والأحجار الكريمة، في القديم في الحقيقة كانت لا تنضبط، ولكن في العصر الحديث قد ينضبط بعضها، لأنها أصبحت تصنع بطريقة دقيقة ولها أحجام مضبوطة، فحينئذ يصح فيها السلم. فلو أن بائع مجوهرات أسلم، طبعا في غير الذهب والفضة، أسلم في أحجار كريمة لها ضبط، فحين تنضبط بصفاتها يصح. وكذلك أيضا ذكر العلماء مما لا ينضبط بالصفة الأواني والكيزان والكؤوس والأباريق. كانت في القديم الحداد والزجاج إذا صنع الإناء من الحديد أو الزجاج ربما يوسع في فوهته وربما يضيق فيختلف حجمه ولا ينضبط، لكن في زماننا أمكن ضبط هذه الأشياء، فإذا أمكن ضبطها ووجدت لها معايير دقيقة يصح السلم فيها وإلا فلا. ثالثا فليسرف في كيل معلوم. فلما اشترط رابع الشرط الرابع أنه اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم في لكيل معلوم ووزن معلوم، فلا يصح السلم في المجهول، كأن يقول له هذه 10000 في مثلا تمر عجوة دون أن يذكر كيله ووزنه، كيله لأن التمر ينضبط بالكيل، أو وزنه على القول بحلي في الفواكه فتضبط بالوزن. وهكذا الحديد مثلا لو قال له قال تاجر أو قال مشتري لتاجر هذه 10000 ريال في طن من حديد الزهر أو طن من حديد الصلب، فاتفق معه على أن يسلمه هذا الطن من الحديد وزن معلوم في بداية شهر رمضان، فحينئذ الوزن معلوم وتحقق الشرط، فلا بد أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم. الشرط الخامس أن يكون له أجل، وأن يكون لهذا الأجل وقع في الثمن، أن يكون له أجل، فلا يصح السلم في الحال. والسلم في الحال رخص فيه أصحاب الشافعي رحمهم الله، وجمهور العلماء على أن السلم مؤجل لقول من أسرف كما ذكرنا في أول الحديث، والسلف يقول للمؤجل لا للمعجل. فهذا في قوله إلى أجل يدل على أن السلم يقع مؤجلا لا معجلا، وهو مذهب الجمهور على ظاهر النص. كذلك أيضا يشترط في هذا الأجل أن يكون معلوما، فلا يصح إلى أجل مجهول. فلو قال له مثلا إلى الجذاذ إلى الحصاد فإن هذا لا ينضبط، وللحصاد بداية ووسط ونهاية، ولذلك يقول إلى أول محرم إلى أول رجب إلى منتصف رجب إلى آخر يوم في رجب إلى بداية شعبان، وهكذا يحدد. ونص بعض العلماء بالأشهر القمرية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة مواقيت. ومن هنا نص العلماء على أن معاملات الإسلام ينبغي أن تربط بالأشهر القمرية لا بغيرها، لأن الله نص فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فجعلها في شرعة الإسلام مواقيت تحدد بها معاملات الناس وتضبط بها، وهذا هو الأصل شرعا. ولذلك في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها مثلا عدتها 4 أشهر و10 لا تضبط بالأشهر الشمسية ولا بالفرنجية، وإنما تضبط بالأشهر القمرية بإجماع العلماء رحمهم الله. وهكذا لو طلقت المرأة وكانت صغيرة ودخل بها زوجها فعدتها إذا لم تكن حائضا 3 أشهر، أو طلقت وكانت كبيرة قد انقطع حيضها فعدتها بالأشهر، فبالإجماع تكون أشهر قمرية، لأن الله نص على أن الأشهر المعتد بها في الحساب في شرعة الإسلام إنما هي الأشهر القمرية. ولذلك يقولون بالأهلة، أنه يكون حسابها بالأهلة وهي الأشهر، وذلك بالأشهر القمرية. قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، اشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون الأجل في السلم معلوما، وذلك دفعا للتنازع ودفعا للخصومة. ومن هنا ينبغي أن يكون السلم مؤجلا كما ذكرنا، وأن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن. فلو قال له بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد 10 ساعات أو في نهاية هذا اليوم لم يصح، لأنه أجل ليس له وقع في الثمن. وتوضح ذلك أن من حكمة الله عز وجل في عقود المعاملات في البيع أنه يأتي على 3 صور. الصورة الأولى أن يكون الرفق فيها للبائع والحظ للبائع، والصورة الثانية أن يكون الحظ للمشتري، والصورة الثالثة أن يكون الحظ لأحد الطرفين أو هما معا. فأما ما كان الحظ فيه للبائع فهو بيع المؤجل، فإن بيع الشيء المؤجل يزيد فيه البائع في الثمن. فمثلا لو باع سيارة قيمتها حاضرة 10,000 ريال، فلو قال له أريدها بعد سنة أو سنتين فإنه سيقول له 12 أو 20، فسيزيد في القيمة فيكون الحظ للبائع. والصورة الثانية أن يكون الحظ للمشتري، وذلك في بيع السلم الذي معنا، فإن المشتري إذا أراد أن يشتري تمرا، وهذا يقع للتجار، بيع السلم أكثر من يحتاج إليه التجار، فإنهم يحتاجون إلى بضائع معينة في أزمنة معينة للمواسم، فيقولون لمن عنده البضائع، مثلا يكون مثلا تمار يبيع التمر يقول لشخص، أو يبيع الحبوب فالحباب الذي يبيع الحبوب يقول لشخص مثلا موسم رمضان أسلفك 100 صاع من الشعير أو من الأرز على أن تعطيني إياها في أول رمضان، فالمزارع يأخذ 10,000 ريال هذه التي قيمة 300 صاع أو 1,000 صاع، ويستفيد المزارع أنه يشتري الحب لكي يزرع مزرعته، فصار فيه سماحة ورفق للبائع. لكن المشتري إذا اشترى 1,000 صاع من التمر بالسلم 10,000، فإنه لو نظرنا إلى القيمة الحقيقية لوجدنا هذه الآصع قيمتها 15,000، وإنما استفاد أنه عجل دفع 10,000 فخفف عنه البائع في القيمة، وهذه سماحة الإسلام، فجعل عقود البيع منها ما يستفيد منه التاجر، ومنها ما يستفيد منه البائع، ومنها ما يستفيد الطرفان، وهي العقود النقدية التي يكون فيها المعجلة، التي يكون فيها الدفع فوريا، فإن الإنسان يساوم السلعة بقيمتها ويستفيد البائع ويستفيد المشتري. فهذه ثلاث صور للعقود، فبيع السلم ينتظم الصورة التي فيها رفق بالبائع بالمشتري في رخص السعر، ويستفيد البائع أنه ربما احتاج هذا النقد لشراء الحب وزرع أرضه، فيستفيد من هذا النقد المعجل، وفي هذا سماحة ويسر. وأصول الشريعة تقتضي عدم الجواز من جهة وجود الغرر والمعدوم. هناك هذه مجمل الشروط التي تضمنها هذا الحديث، وهناك شرط ذكره العلماء راجع إلى الأصول، أصول البيع، وهو أن يكون المسلم فيه يغلب على الظن وجوده في الزمن المتفق عليه والأجل المتفق عليه بين الطرفين. وهذا الشرط مستفاد من الأصل في البيع، وهو أنه لا يصح بيع الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا كان الشيء الذي اشتراه وأسلم فيه لا يوجد، فمعنى ذلك أنه قد غرر بالبائع، والمشتري يغرر بالبائع، والشريعة لا تجيز الغرر. ومن هنا يتفق الطرفان على شيء، على أجل يغلب على الظن وجود المسلم فيه في ذلك الأجل، فإذا اتفق على ذلك حل. لكن لو أنه غلب على الظن وجوده ولكن لما حل الأجل لم يوجد أو تأخر وجوده، فنقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أبطلت الصفقة ورجع لك رأس مالك، وإن شئت انتظرت إلى الأجل الذي يغلب على الظن وجوده. فيخير بين الأمرين في اختيار طائفة من العلماء رحمهم الله، ويقال له إن شئت أجلت وإن شئت أبطلت الصفقة، لأن الاتفاق على أنك تستلم حقك. في هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام ويسره وكمال شريعة الله عز وجل، حيث إنها جاءت والناس يتعاملون بهذه المعاملة. وليعلم كل مسلم أن عقود المعاملات إذا كانت منها ما أحله الله ومنها ما حرمه الله، فما حرمه الله لم يحرمه إلا لعلة وسبب. وإذا نظر المسلم إلى أي حكم في الشريعة وجد عالما أو مفتيا يفتي بتحريم شيء، فلا يقل إنه يضيق على الناس، لأنه إذا أفتى بدليل وحجة فالشرع هو الذي حرم وليس هو المفتي. وعلى الإنسان أن يعلم أن الشريعة أباحت هذه العقود توسعة على الناس وحرمت ما فيه ضرر، وإذا أفتى أحد بتحريم شيء فإنه لو تأمل المتأمل لوجد أن الشيء المحرم لو تعامل الناس به لحصل فيه ضرر، فكان التحريم رحمة بالناس من حيث لا يشعرون. ولذلك قد يتعجل بعض الناس ويظن أن من يفتي بتحريم المعاملات مثل البيع المعدوم حرمته الشريعة واستثنت منه بيع السلم، فتحريم بيع المعدومات لا شك أن فيه رفقا بالناس ورحمة بالناس، لأن بيع المعدوم يحدث الخصومة والنزاع ويحدث غبن الناس وتدليس عليهم وغشهم، ولكن الله عز وجل قفل هذه الأبواب كلها وأحل البيع والتعاقد على ما يسلم فيه الإنسان من التغرير به في حقه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والله تعالى أعلم.